بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته التي يسير عليها في دعوته إلى الله، وفي تعليمه، وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس هديا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أكمل الناس هديا في كل أنواع الهدي، لا من حيث معاملته مع الناس ومع المدعوين، فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم لأحسن المعاملة، ويدعوهم لأحسن طريقة، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر. هذا كله فعله صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم الناس بأحسن طريقة، ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الغلظة أو الغضب في التعليم، كما في قصة الذي دخل وبال في المسجد، ماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره من يتركوه حتى يكمل بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه، ثم دعاه وقال له: إن المساجد لم تبن لذلك، إنما بنيت لذكر الله عز وجل. وغير ذلك من الوقائع التي يتعامل بها صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس بأحسن طريقة وأكمل هدي. ومن ذلك أيضا ما كان يتحمل من أذى الناس ولا يغضب إذا أسيء في حقه صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب إذا أسيء في حقه، وكان يحلم عن المسيء. أما إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لله عز وجل، فهو ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله عز وجل. وهذا شيء ثابت عنه في سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاءه رجل يتقاضاه دينا فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في القول، فهم الصحابة به فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى خيرا مما له على النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه زيادة وقال: خيركم أحسنكم قضاء. وهديه صلى الله عليه وسلم في كل تعامله ومع أهله وأهل بيته، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته خير المعاملة، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهذا شيء معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، فكيف يكون خيرا منه؟ فمن زعم أن أحدا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم هديا فقد كفر، فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والمسألة الثانية: من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فحكمه عليه الصلاة والسلام حكم صادر من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بحكم الله وبما أراه الله، ولم يقل له بما رأيت، بل قال: بما أراك الله. فيجب تقبل حكمه صلى الله عليه وسلم بالتسليم والانقياد، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو صلى الله عليه وسلم يقضي بحكم الله عز وجل، ولا يجوز الاعتراض على حكمه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله. والسنة تفسر القرآن وهي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي المصدر بعد القرآن. فيجب احترامها كاحترام القرآن، ويجب قبولها كقبول القرآن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيجب على المسلم أن يتلقى الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بشيء برأيه أو استحسانه، بل يتلقى الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أيضا أن يقدم قول فلان وعلان على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يفعل ذلك قد قدم بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز أن يعمل عقله وفكره أو أن يقبل رأي غيره مما يخالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق والصواب، وأن ما خالفه فهو الباطل. يجب، هذه عقيدة يعتقدها المسلم. فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم الله عز وجل، أو أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، فقد كفر. هذا من نواقض الإسلام. من اعتقد هذا فقد كفر. ومن زعم أن أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة هذا لزمان قد مضى، وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون، فهذا ردة عن دين الإسلام. اللي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به والحكم به في هذا الوقت، وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمهم، هذا كفر بالله عز وجل، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يجب أن يعتقد هذا. فإن كان لم يتبين له صلاحيتها هذا من نقصه هو ومن نقص إدراكه، لا من نقص الشريعة. هناك من يقول إن تطبيق الحدود، رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل المرتد، أن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور، اللي الناس تطورت عقولهم وأفكارهم، لا يناسب أنه يطبق الحدود ولا يقام القصاص على القاتل، لأن هذه وحشية. وهذه مقالات تصدر من بعض المنافقين، هذه ردة واضحة عن دين الإسلام، لأنها اعتراض على حكم الله واعتقاد أن حكم الله قاصر وغير مناسب، فهذا ردة صريحة عن دين الإسلام. وكذلك من قال إنه مخير بين أن يحكم بالشريعة أو يحكم بالقوانين، كله سواء مخير، إن شاء حكم بالشريعة وإن شاء حكم بالقوانين، هذا مرتد عن دين الإسلام. الذي يقول هذه المقالة هذا مرتد عن دين الإسلام، لأن حكم الله ليس فيه خيار، من شاء أخذه ومن شاء ترك، بل هو ملزم، حكم الله ملزم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، حكم الله ملزم. ولا يصلح الناس إلا حكم الله سبحانه وتعالى، فليس الأمر بالخيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذه عبادة، الحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل، نوع من أنواع العبادة. يجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم الله عز وجل، وأن يعتقدوا أنه لا شيء يساويه أو أحسن منه، هذه عقيدة. أمن ظن أن الأمر بالخيار ويقول الناس أحرار، حرية الرأي، حرية التفكير وما أشبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين وغيرهم، يقولون هذه المقالة، هؤلاء كفر، لأنهم لا يمتثلون حكم الله سبحانه وتعالى ويتكبرون على حكم الله عز وجل. وكذلك من اعتقد أنه يجوز، يقول حكم الله صحيح، حكم إلهي وحكم حق، ولكن ما هو بلازم أن الناس يلتزمون، يجوز للإنسان أنه يحكم به ويتمشى مع الزمان كما يقولون، يجوز. قال إنه يجوز أن يحكم الإنسان بغير حكم الله وحكم رسوله، مجرد جواز، وله يرى أن حكم الله أحسن وأنه حق وأنه حكم إلهي رباني، لكن يقول يجوز الإنسان أنه يحكم بغيره إذا رأى المصلحة في ذلك كما يقولون، فهذا مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لا يجوز هذا. وكل حكم سوى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، وأيضا هو لا يحل المشكلة، بل يزيد الإشكال إشكالا، ولا يقنع الناس أيضا. فلو قلت له هذا رأيي وهذا اللي أراه، قال لا، أنا أحسن منك رأي، ورأيك ما تفرض علي. لكن لما تقول له هذا حكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا لا يسعه أن يقول أنا ما أقبل هذا. ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني ما في خيار، إن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل، لكن إن شئت تتنازل عن حقك هذا شيء آخر، إن شئت تتنازل شيء آخر. أما تقول ما أقبل، أنا أروح للمحاكم القانونية، أنا ما أقبل هذا، هذا ردة عن دين الإسلام. أما أن تتنازل عن حقك وتترك القضية، هذا راجع إليك، هذا راجع إليك. وكذلك من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ولكنه خالفه لهوى في نفسه، هوى في نفسه مع اعتقاده أنه فعل معصية وفعل محرم، لكن حملته الشهوة والهوى على أن حكم بغير حكم الله، أو حمله الطمع، مثلا دفع إليه رشوة ومال وحكم بغير ما أنزل الله طمعا بالمال، طمعا بالمال، وهو يعتقد أنه عاصي ومخالف لأمر الله ورسوله، أو طمعا في منصبه، طمعا في المنصب، وهو يرى أنه مخطئ وأنه لا يجوز وأن عمله هذا لا يجوز، فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة، وإنما يكفر الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، كفر دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا هو الذي يكون كفرا دون كفر، من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا لاعتقاد أن هذا يجوز أو أنه أحسن أو أنه مساوي لكن حمله هواه على هذا، أو أنه طمع في مال أو في منصب، فحكم بخلاف حكم الله حكم رسوله من أجل هذا الذي صرفه من غير اعتقاد، فهذا يسمى كفرا عمليا، يسمى كفرا عمليا، وهو من الكفر الأصغر لكنه كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا، لكن لا يحكم على صاحبه لأنه خرج من الملة، لأن عقيدته باقية. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله نتيجة خطأ في الاجتهاد، ما تعمد مخالفة الكتاب والسنة واجتهد يريد الحكم بما أنزل الله لكنه لم يوفق للصواب، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. خطأه مغفور لأنه ما تعمد هذا الشيء، وهو حريص على أنه يحكم بالشريعة، واجتهد يطلب الحكم الشرعي ولكنه لم يوفق، فهذا يؤجر على اجتهاده وعلى نيته ويغفر له خطأه لأنه ما تعمد هذا الشيء. فهذه هي الأمور التفصيلية في هذه المسألة العظيمة التي هي مشكلة العصر الآن وموقف كثير من الناس نحو الشريعة والحكم بالشريعة. فهذا أمر يجب تفطن له. عندنا أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم بما أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس اللي ينتسبون للدعوة أنه هو الحكم في المنازعات فقط في المحاكم، ولا يطالبون إلا بهذا الشيء أن يحكم بما أنزل الله في المحاكم. هذا حق، نعم يجب أنه يحكم بما أنزل الله في المحاكم، وأن تحل الخصومات بين الناس والمنازعات في الشريعة، لكن ليس الأمر قاصرا على هذا، بل يجب الحكم بما أنزل الله في العقائد، في العقائد والتي هي أهم شيء، أهم شيء العقيدة، فلا والناس مختلفون فيها، فلا بد من الحكم بينهم بما أنزل الله، وتبين العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. أما أن يقال دعوا الناس على ما هم عليه ولا تنفرون الناس، كل له عقيدته، فهذا لا يجوز، هذا كلام باطل، ومن أجاز هذا صار مرتدا عن دين الإسلام. من أجاز أن كل يختار العقيدة التي يريدها وأن الناس أحرار في الاعتقاد، فهذا يرتد عن دين الإسلام. الواجب أن تكون العقيدة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية لازم من الحكم بما أنزل الله في أن العبادة وأن عبادة ما سواه شرك أكبر يخرج من الملة. يابد من الحكم بهذا، وهذا هو الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول عقيدة، ما أرسله من أجل أنه يفصل الخصومات فقط، بل أرسله في أن يدعو إلى العقيدة أول شيء ويصحح العقيدة. وهذا هو الأمر الذي بدأت به الرسل، تبدأ بالعقيدة. وليس المراد أنه مقتصر على حل الخصومات فقط، بل يختم بما أنزل الله أول شيء وأولى شيء في العقيدة، فتبين العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، ويحكم على من خالف العقيدة الصحيحة لأنه كافر مشرك، من عبد غير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استغاث بالأموات. ليه هذا يترك ولا يحكم عليه؟ ويقال انت خاصم هو يا أحد في شاة أو في عنز احكموا بينه بالشريعة، أما خلوه على عقيدته مشرك. هذا ما يجوز الكلام هذا، لابد من الحكم أولا، لابد من أن يحكم في العقيدة، وكذلك في الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية هذا ما فيه نزاع، توحيد الربوبية ما فيه نزاع، كل مقر به، إنما النزاع في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، هذا هو اللي فيه الخصومة وفيه النزاع. فلابد من الحكم فيه بما أنزل الله. أما أن يقال لا هذا خلوا الناس على عقائدهم، هذا أمر باطل، هذا أمر باطل و أمر منكر ومخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في الأسماء والصفات لابد من أن حصل فيها نزاع بين الطوائف. الأسماء والصفات حصل فيها نزاع بين الطوائف، بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الماتريدية، فلا بد من أن يحل هذا النزاع الذي حصل بين هذه الطوائف، لأن يرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم بما أنزل الله فيها ويبين صواب المصيب وخطأ المخطئ، ولا يترك الناس بدون بيان وبدون حكم. فلا بد من أن حكم الله شامل للعقيدة ولما دونها، كذلك في العبادات. العبادات لا بد من حكم الشريعة فيها، لأن هناك عبادة تتمشى على الكتاب والسنة، هذه عبادة صحيحة. هناك عبادة محدثة، هناك عبادات محدثة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، هذه بدعة يجب أن يبين بطلانها. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصل فيه، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد من تطبيق حكم الله عز وجل في العبادات. فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر والتغاضي عنه، وأن يقال اتركوا الناس لا تنفروا. لا، نحن لا ننفر، نحن نريد الخير للناس، ونريد أن يرجعوا إلى الصواب وإلى الحق، لأن هذا أصلح لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. أما إذا تركناهم على ما هم عليه من شرك وبدعة وتعطيل لأسماء الله وصفاته، تركناهم هذا غش، هذا غش للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته. وكون الناس يتركون ولا ينكر عليهم ولا يؤمرون ولا ينهون، فهذا من تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فحكم الله يأتي حتى في أمور المخالفات التي هي دون الشرك والكفر، فلا بد من بيان حكم الله فيها، ويبين ما هو طاعة وما هو معصية وما هو معروف وما هو منكر، ويلزم بذلك، هو مجرد بيان فقط، بل يلزم بذلك ويؤخذ على يد المخالف، يؤخذ على يد المخالف حتى يسلم المجتمع من الهلاك. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا سبب لهلاك المجتمع جميعا، الصالح والطالح. الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله لعقاب من عنده. فالحكم بما أنزل الله عام، وليس خاصا بمسائل المنازعات فقط والخصومات فقط في الأموال كما يظن بعض الناس. وأما أمور العبادات وأمور العقائد فالناس يتركون على كل يختار ما يريد أو يبقى على ما يريد، هذا أمر عظيم وخطير جدا. فحكم الله شامل لكل هذه الأمور وما هو أكثر منها. واجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، وهذا من أعمالهم، وأن يلزموا الناس بحكم الله. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه في الحكام. وفي المحكومين الآية التي بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا في المحكومين، يجب عليهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله، ويجب على المحكومين والرعية أن يتحاكموا إلى شرع الله، ولا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى القوانين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وسبب نزول هذه الآية كما هو معلوم أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يزعمون أنهم مسلمون على الإسلام وبين يهودي، خصومة بين منافق وبين يهودي. قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، قال نتحاكم إلى محمد. قال المنافق: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لأنه يأخذ الرشوة، مع أنه يزعم أنه مؤمن. قال: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كعب بن الأشرف. وكل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا، كل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فإنه طاغوت، مأخوذ من الطغيان وهو الخروج عن الحق، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويحكم ما جاء به من الكتاب والسنة بعد وفاته، فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يتحاكموا، أن يحكموا وأن يتحاكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يستبدلوه بغيره. ولا يقول الحكام: نحن نخشى من الدول الكبرى، نخشى منها وهذا شيء يفرضونه علينا. ما يجوز للإنسان هذا ما يجوز للإنسان، لأنه مسلم وهم عندهم الأعراف الدولية أن ما دولة تتدخل في شأن الدولة الأخرى، ما تتدخل دولة في شأن الدولة الأخرى في سياستها الداخلية، ما عندهم في حكمهم هم. أما حكم الله جل وعلا فهو معلوم أنه لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، لكن لو رجعنا إلى أنظمتهم هم وجدناهم